بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحكم العطائية. في هذه الحكمة التي معنا اليوم ينبهنا سيدنا ابن عطاء الله السكندري على حقيقة مهمة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة تتمثل إلى أنه مثل الطريق إلى الله على صورة طريق، وهذا الطريق فيه أشياء لافتة للنظر، أشياء مبهرة على طرفي الطريق، مثل شارع وفيه محلات، وهذه المحلات تعرض بضائعها الجميلة الفاتنة اللافتة للنظر. والإنسان لابد عليه أن يسير في هذا الطريق، وهناك حقيقتان. الحقيقة الأولى أن الطريق طويل، وأن مقصودنا هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الوصول إلى الله لا يمكن أن يتم إلا بالاستمرار في العمل والسير، وليس هناك نهاية معينة لهذا الطريق كما يدعي بعض الباطلين ويقولون نحن وصلنا إلى الله ولذلك فلا تكليف علينا لأننا أحببنا الله ورأينا الله واتحد الله فينا وحل الله فينا، أشياء من هذا القبيل التي تعد من قبيل الفلسفة الكافرة التي لا تؤمن بإله وتريد أن تتبع الهوى وأن تتبع الشهوات. هذا الطريق طويل لا نهاية له، ونهايته أن يموت الإنسان حتى يلاقي ربه، تخرج الروح فتذهب إلى الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هو المكان الخاص الجميل الذي يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى وفي قدس الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الحياة الدنيا لا بد من العمل وإن طال بنا العمر. هذه هي الحقيقة الأولى، أنه لا نهاية لهذا الطريق. الحقيقة الثانية أننا إذا أردنا أن نحصل تحصيلا جادا ونسير سيرا يرضي الله سبحانه وتعالى ونقطع مسافات تكون لنا يوم القيامة في ميزان حسناتنا وتكون لنا يوم القيامة هي الباقيات الصالحات، فينبغي علينا ألا نلتفت إلى هذه الزينة التي على يميننا وهذه الزينة التي على شمالنا. ومن هنا صاغوا قاعدة فقالوا ملتفت لا يصل، لا يصل إلى مراده، لا يصل إلى مبتغاه، فإن الوصول إلى الله هو حقيقة الفتح وحقيقة أن الله يفتح علي فيعلمني حقيقة الدنيا ويعلمني مراده من كتابه ويعلمني رضاه عني ويعلمني توفيقه لي، وهكذا. وهذا هو الوصول إلى الله، وليس الوصول إلى الله هو أن الطريق ينتهي أو أننا نجلس فلا نعمل ولا نسير، ولا أن الوصول إلى الله هو الاتحاد بالله أو شيء من هذه الخرافات. يقول ابن عطاء الله وهو يقرر هذه الحقيقة التي شرحناها: ما أرادت همة سالك، سالك يعني سائر في هذا الطريق إلى الله، أن تقف عندما كشف لها. ففي بعض الأحيان يكشف للسالك بعض الحقائق، أنوار، أسرار، يكشف له أشياء مثل الرؤى والمنامات، مثل أحوال القلوب، يحدث له هذا، يشعر الإنسان بأشياء غريبة جدا في قلبه وأنوار كأنه يغرق في النور. نعم، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أراد السالك أن يقف عندما كشف له إلا ونادته هواتف الحقيقة، الحقيقة غير كده، الذي تطلب أمامك، يعني لابد عليك أن تستمر في المشي. أنت وقفت ليه؟ ده لسه قدامك الطريق طويل. أنت اعتقدت أن اللي أنت شفته ده هو الوصول؟ أبدا، مبتغاك ومقصودك هو الله، والله أمامك، فلا بد عليك أن تمشي، وهكذا أبدا. فلو مشي مرحلة أخرى ثم حدثت له أحوال وأسرار وأنوار، ولكنه يريد أن يقف ويكتفي ويقول انتهيت، أبدا، فإن ما تطلبه أمامك. وهكذا أبدا الحقيقة تنادي هذا الإنسان الذي خدع وظن أن ما كشف له إنما هو مراده، أن ما تطلبه أمامك. ولا تبرجت له ظواهر المكنونات، تبرجت انكشفت. ولذلك يقال المرأة المتبرجة، يعني التي لا حجاب عليها، المكشوفة. ولا تبرجت له ظواهر المكنونات، اللي هي ايه بقى ظواهر المكنونات؟ اللي هي الفتن اللي على يمين الطريق وعلى يساره، اللي هي المحلات، اللي هي المعروضات هذه التي تفتن الانسان. لو ان الانسان السائر في الطريق دخل كل محل اتفرج عليه وخرج منه، فدخل المحل اللي بعده واتفرج عليه، مش هيوصل لهدفه. ولذلك يقول ولا تبرجت له ظواهر المكنونات إلا ونادته حقائقها، إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه اللوافت والشواغل والمشاغل والفتن هي تناديه أيضا وتقول له على فكرة إحنا فتنة. ولذلك فينبغي عليك وأن تسالك في طريق الله ألا تلتفت إلينا، لأن ملتفتا لا يصل، و سر في الطريق أبدا حتى تلاقي ربك. هذا المعنى معنى جليل جدا، لأنه شرح لنا أولا معنى الطريق إلى الله، وهو هذه الحياة الدنيا التي كلفنا الله فيها بالأوامر والنواهي، وشرفنا فيها بأن جعل لنا ثوابا في الآخرة، وأسجد لنا ملائكته وكرمنا، ولقد كرمنا بني آدم. طريق إلى الله، وأيضا تكلم عن السالك في هذا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له طريقا إلى الجنة. إذن السائر في هذا الطريق. وتكلم عن شرطين أساسيين، وهو أن هذا الطريق لا يعرف النهاية ولا يعرف كلمة وصلنا، بمعنى أننا انتهينا، وأيضا لا يعرف الالتفات، فإن ملتفتا لليمين ولليسار في هذا الطريق لا يصل، لا يصل إلى مقصوده ولا يصل إلى هدفه. يجب علينا حتى نصل إلى هذه الحالة أن نجعل الله مقصودنا، وأن رضاه هو مطلوبنا، وأن غايتنا هي أن نلتزم بشرعه الشريف. إذا فعلنا هذا وعمرنا أوقاتنا بالطاعات، واستغلينا كل وقت في حياتنا وملأناه بهذه الطاعات، فإننا نكون في الطريق الصحيح، ونكون نسير على الصراط المستقيم. ملتفت لا يصل، ولذلك كان مشايخنا دائما يحذرون من الالتفات. والالتفات يأتي بالشواغل، شواغل الدنيا، ويأتي أيضا بالفتن، انكشاف الأسرار والأنوار. اكتشاف الأسرار والأنوار هذا ليس هو مقصودنا من العبادة. ولذلك الأسرار، أسرار إيه؟ أسرار العبادة حتى، أسرار الحياة، والأنوار التي تحدث للإنسان، كل ذلك لا يعطلنا أبدا عن السير ولا يكون فتنة لنا. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.